سيكون حكم العمل في مكان أصحابه نصارى هل يمكن المكث فيه حتى نجد عملا آخر؟ الجواب أنها هنا معاني. الأول أن لدين الإسلام العزة والرفعة وأن يكون فوقك وأنت عامل عندهم أو عمال لهم، فكان في ذلك انتقاصا من هذه العزة التي جعلها الله تعالى لله ولرسوله والمؤمنين. والأمر الثاني، إذا كانوا ممن يترددون على الكنيسة فالشأن أن يحذر من جيوش الشياطين التي تتردد عليهم، فيحتاج من يخالطهم أو يدخل عندهم إلى تأكيد الحصون لئلا يخالطه أو يناله شيء من هذه الشياطين التي تتردد عليه. هذا هو الأمر الثاني المهم، أن من لم يكن له أوراد أو لم يكن عنده تحصينات فيخشى أن تكون هذه الجولة هي الجولة القاضية، يشتغل عندهم شوية ويتلبش بالشياطين التي في أماكنهم وفي أرسامهم وينتهي أمره على ذلك، وأن يجد عملا آخر، إن ذلك على الله يسير، إذا استغفر الله تعالى يسر الله له، إن لا يرى أولئك الكفار وإلا يخالطه.